بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. وما زلنا بنتكلم عن هذه المسألة، وكل ذلك تحت كتاب العتق. وذكرنا جانب من كلام ابن القيم رحمه الله، وكانت الرواية التي صدر بها أبو داود رحمه الله ذي ترجمة، رواية كانت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. ذكر ابن القيم رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: ليس في الاستسعاء حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن المنذر رحمه الله: لا يصح حديث الاستسعاء. وقلنا أن جانب العلماء يضعفون هذه الرواية، وجانب آخر يصححون هذه الرواية، وجانب آخر يصححون هذه الرواية. وقلنا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر تحت باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. فالإمام البخاري رحمه الله يثبت هذه الرواية، وبالتالي بوب لها هذا الباب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال قال استسعي العبد غير مشقوق عليه، قال: على نحو الكتابة. هذه المسألة يبقى تتساوى مع مسألة الكتابة في مسألة المكاتبة. وكذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وقد عورد حديث أبي هريرة في السعاية بحديث عمران بن حسين وحديث ابن عمر. البعض يعترض على هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. يبقى دي اللفظة التي يضعفها البعض، وقالوا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مدرجة من كلام قتادة، ولكن هذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض اعترض على هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة بحديث عمران بن حسين وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ذكرنا أن حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ليس فيه الاستسعاء، ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق، أو فقد عتق منه ما عتق، ولم يذكر مسألة الاستسعاء. فالبعض استند إلى رواية ابن عمر رضي الله عنهما ورد هذه المسألة من رواية أبي هريرة في مسألة استسعاء العبد. كذلك أيضا اعترضوا على رواية أبي هريرة رضي الله عنه برواية مذكورة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. يبقى هذه رواية عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيره. يبقى نقول عند موته كان هذا الرجل بيملك ستة من العبيد، وقام بعتقهم جميعا عند موته، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في قول لذلك رجل، ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء. يبقى دعا هؤلاء الأعبد ثم جزاهم إلى ثلاثة أجزاء. قال فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. فهذه الروايات التي عرض بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السعاية. قال أما حديث عمران فقال الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة في الوسالة وصح حديث نافع عن ابن عمر وحديث عمران ابن حسين بإبطال الاستسعاء. قال ومراد بذلك أن الرجل في حديث عمران بن حسين لما أعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بالسعاية. لو احنا تخيلنا المسألة يبقى أعتق هؤلاء الأعبد ستة أعبد هو ده كل ماله ما يملكه ذلك الرجل. أعتق هؤلاء الستة قال لو احنا قلنا بمسألة السعاية يبقى كل عبد أعتق منه الثلث. يبقى قال لو احنا خدنا بالسعاية كده يبقى كل عبد أعتق منه الثلث ويسعى في تسديد باقي القيمة. يبقى بهنا نقول يبقى كل عبد هيعتق منه الثلث ونقول الثلثان يبقى هيستسعى العبد لسداد ذلك إلى الورثة لسداد ذلك إلى الورثة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بذلك ولكن أنه قسم هؤلاء الأعبد إلى ثلاث أقسام وبالتالي كل قسم يشتمل على عبدين ثم أقرع بين هؤلاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. يبقى لو تخيلنا المسألة في قضية عمر بن حسين رضي الله عنه أن ذلك الرجل كان يملك هؤلاء العبيد الستة وبالتالي أعتق هؤلاء عند موته أعتق هؤلاء عند موته ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد المسألة وبالتالي قسم هؤلاء إلى ثلاث أقسام. نقول كل قسم بيشتمل على عبدين وبالتالي بدأ ثلث وثلث وثلث ثم أقرع بين هؤلاء وبالتالي أعتق اثنين وأرق الأربعة. قال لو كانت المسألة السعاية يبقى منصوص عليها أو هذا حكم الأحكام لحكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وبالتالي يبقى لما أعتق هؤلاء العبد الستة يبقى نعتبر أنه أعتق ثلث ذلك العبد ثلث ذلك العبد وبالتالي يبقى الباقي حيستسع العبد في سداد باقي القيمة للورثة. لو احنا تخيلنا كده رجل عنده عبد واحد عنده نقول عبد واحد وعند موت كده قال هذا حر لوجه الله أو هو أوصى بعتق من بعد موته يبقى في حالة أنه قال عند موته يبقى في مرض الموت لو قال ذلك الكلام يبقى حننفذ ذلك الكلام بالثلث حال الوصية أو أنه هو أوصى عند موته بعتق ذلك العبد يبقى في الحالة ديت حيعتق منه الثلث فقط يعتق منه الثلث والباقي يبقى حيستسعى العبد في سداد الباقي في سداد الباقي. يبقى على ذلك نقول هو يبقى في ما زال في الرق بثلثي والثلث اصبح حرا يبقى ده عبد مبعض بالثلث وبالتالي حيستسعى في الباقي يبقى ده معنى الكلام. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر هؤلاء بالاستسعاء وبالتالي لم يثبت ان كل عبد قد اعتق بالثلث ويطالب في باقي ثلثين أن يسدد ذلك بالاستسعاء إلى الورثة ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المسألة وقسم أولئك الثلاث أقسام واختار قسم من أولئك الأقسام الثلاثة كيمثل الثلث وقلنا بالقرعة يبقى وبالتالي أعتق اثنين وأرق الأربعة. فلذلك قالوا وهذا لا يعارض قال في حديث عمران لما أعتق الست المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم قام بالسعاية بل أعتق ثلث هؤلاء ولم يستسع باقيهم وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء فإن الرجل أعتق العبيد وهم كل التركة وإنما يملك التبرع في ثلثها. قالوا لما هو أعتق هؤلاء الأعبد الستة نقول هو ما كانش يملك ذلك الأمر لأنه عند مرض الموت فكلامه ده هينفذ في ماله بالثلث حكم الوصية وإنك الرجل كده قال كل ما أملك يبقى أوصي أن كل ما أملك يعني هو يصرف في جهة كذا وكذا مثلا من جهات الخيرية بعد موتي نقول لا وصية يعني إلا بالثلث كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حق الرجل أن تصرف في ماله من بعد موتي بالثلث ما زاد على ذلك نقول بإذن الورثة، لأن هذا حق الورثة، هذا حق الورثة. يبقى لو رجل كده عنده مال وقال شطر ذلك المال يوجه إلى كذا من بعد موتي، يبقى نقول لا، تنفذ الوصية بالثلث، ما زاد على ذلك يبقى نقول بإذن الورثة، لأن ده حق الورثة. فلا يجوز للإنسان صرف في مال بعد موته إلا بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال، وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الرجل أعتق العبيد هم كل التركة وإنما يملك التبرع في ثلثها، فكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرية في عبدين مقدار الثلث، وكأنهما هما اللذان بشرهما بالعتق، والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيد الحرية في جميعهم وكملها في اثنين. فلذلك العلماء قالوا هذه لا تعارض رواية الاستسعاء المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا إما أن دي أساسا كانت القضية دي قبل حكم الاستسعاء، أو يحتمل أنها واقعة عين، فتوى تختص بهذه الحالة، فتوى تختص بهذه الحق. قلنا لأن الرجل ليس له الحق أن يتصرف بجميع المال، له الحق يتصرف في ثلث المال، فلما تصرف بذلك التصرف رد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يشتمل على الثلث، وبالتالي أقرع بينهم ثم أعتق اثنين وأرق الأربعة. يبقى إما أنه واقعة حال، يبقى فتوى كده، فواقعة عيني فتوى في هذه المسألة، وإما أن هي أساسا كان ذلك قبل حكم الاستسعاء، فهذه احتمالات كلها، دي كلها احتمالات. وبالتالي رواية عمران بن حسين لا ترد بها أو لا نعارض بها الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو أعتق شخصا له في مملوك حيعتق عليه المملوك بأكمله إن كان له مال، إن لم يكن له مال، إن كان معسرا يبقى حيستسعى العبد غير مشكوك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا التوجيه ذكر الإمام البخاري فيه أنه حال كحال الكتابة كالعبد المكاتب. قال أما حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فذكروا أن هذه كلمة مدرجة أيضا من نافع، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال أيضا على أيضا تقدير الجزم بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تناقض حديث الاستسعاء، فإن قوله إلا فقد عتق منه ما عتق معناه وإن لم يكن لمعتق البعض مال يبلغ ثمن باقي عتق من العبد باعتاق القدر الذي أعتقه. يبقى معنى الكلام ده فإلا فقد عتق منه ما عتق، ده الكلام ده بالنسبة للمعتق، بالنسبة للمعتق، لأن المعتق اللي هو أساسا أعتق ذلك الشخص الذي له في ذلك العبد لو كان له مال قلنا حيعتق العبد عليه بأكمله، حيعتق عليه العبد بأكمله، ده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن كان لا يملك يبقى عند ذلك يبقى نقول فقد عتق منه ما عتق، ده الكلام ده بالنسبة للمعتق لا يكلف أكثر من ذلك. معنى الكلام ان المعتق الشريك الاول لو اعتق ذلك الشخص الذي له لا يكلف باكثر من ذلك، قد عتق منه ما عتق، يبدا نقول هذا ما يملكه، هذا ما يملكه. فيا ترى هل لا يعتق ذلك الشخص لو كان لا يملك بقيه العد حتى يدفع ذلك الشركاء، وبالتالي نقول له يبقى انت لا تعتق ذلك الجزء؟ نقول لا، يبقى نقول هذا ما يملك، فلو أعتق ذلك العبد وهذا النصيب وهذا ما يملكه ليس له مال يبقى حيقبل منه هذا الأمر، ونقول فقد عتق منه ما عتق، ده المقدور في حقه، لكن لا يكلف أن نقول المعتق هو الذي يستسعى حتى يدفع باقي القيمة إلى الشريك الآخر، ولكن ده يبقى ده اللي في مقدور هذا الشريك الأول أو المعتق. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث العباد على مسألة العتق ذكر أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وأنه حيعتق من المعتق من النار بقدر ما أعتق من ذلك المعتق، يبقى حيعتق من المعتق أعضاء اللي حتعتق من هذا المعتق بقدر ما أعتق من ذلك المعتق من ذلك العبد. قال حتى الفرج بالفرج، يبقى معنى كده يقع العتق على أدنى الأعضاء، يقع العتق على أدنى الأعضاء. وكما مثلنا لو كان هناك رجل بيملك عبد ومات ذلك الرجل وكان له ورثة، يبقى العبد ده أساسا مال، وبالتالي كل وريث له نصيب حيقدر في ذلك العبد، وبالتالي ممكن يكون نصيب ذلك الشريك ضئيل. قلنا هذا رجل مات وترك مجموعة من الورثة، ترك أب، ترك أم، ترك زوجة، ترك نقول أولاد، بنين وبنات، نقول بعدد كبير. لما نيجي نقسم الحسبة على يبقى ده العبد هيقسم على حسب الأسهم، أسهم كل كل وريث من أولاء الورثة، فنقول يعني قد يكون هذا الوريث سهمه ضئيل، كسهم مثل بنت هيبقى ضئيل، فقالت هذا حر لوجه الله. نقول لو كان لها مال يبقى يقوم قيمة العدل، ونلزم هذه البنت الذي اعتقد ذلك الجزء بدفع قيمة ذلك العبد وباقي القيمة إلى باقي الورثة والشركاء. إن لم يكن لها مال يبقى ده المقدور في حقها، هذا هو المقدور، هذا ما تملكه، يبقى عند ذلك يستسعى العبد حتى يدفع باقي القيمة إلى باقي الشركاء. فقال إلا فقد عتق منه ما عتق، معناه إن لم يكن لمعتق البعض مال يبلغ ثمن باقي عتق من العبد باعتاق القدر الذي اعتق، وأما الجزء الباقي قال فمسكوت عنه ولم يذكر حكمه. فجاء بيان ذكر الحكم في حديث أبي هريرة، فتضمن حديث أبي هريرة ما في منطوق حديث ابن عمر وزيادة بيان ما سكت عنه. يبقى منطوق حديث ابن عمر فقد عتق منه ما عتق، طب الجزء الثاني يبقى رواية ابن عمر سكتت عن الجزء الثاني، يبقى بتتكلم على الجزء الذي اللي هيعتق منه، هو ده الجزء نصيب الشريك لو أعتق ذلك النصيب وليس عنده مال. طب الجزء الآخر التصرف فيه إزاي؟ فنقول الرواية سكتت عن ذلك الأمر، فأتت رواية أبي هريرة رضي الله عنه يبقى ذكرت هذا المنطوق أيضا اللي هو في رواية ابن عمر، وزاد على ذلك تكلمت في حكم المسكوت عنه. يبقى الرواية هنا فقد عتق منه وعتق. طب لو احنا سألنا طب الجزء الباقي، رواية ابن عمر لم تبين منطوق الرواية، قال عتق منه ما عتق. طب يبقى مفهوم الرواية دي الجزء الثاني لم يعتق، الجزء الآخر ده لم يعتق بغض النظر إن كان هو الأكثر أو الأقل لم يعتق. فتأتي رواية ابن الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو أعتق ذلك الشخص الذي له في ذلك العبد فإن كان له مال حيعتق العبد عليه بأكمله، إن لم يكن مال استسعى العبد غير مشكوك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فجاء بيان ذكر حكمه في حديث أبي هريرة، فتضمن حديث أبي هريرة ما في منطوق حديث ابن عمر وزيادة بيان ما سكت عنه، ولا تنافي بين الحديثين. وهذا ظهر على أحد القول أن باب السعاء أنه لا يعتق بعتق الشريك وإنما يعتق بعد أداء بالسعاية، بخلاف الجزء الذي قد أعتقه فإنه قد تنجز عتقه، وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسعى عليه كالكتابة. يبقى قال تنافي بين الحديثين، يبقى فيش تعارض بين الرواية المذكورة عن أبي هريرة والرواية المذكورة عن ابن عمر. ولذلك إحنا ذكرنا إن أول أمر بيفعله العلماء لو كان ظاهر رواية التعارض، أول أمر بيفعلوه هو إمكانية الجمع، بينظروا إمكانية الجمع، لأن قلنا إن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، لأن في الحالة دي لو إحنا لم نتمكن من العمل بالدليلين لوجود نقول التناقض يبقى لازم نقدم رواية من روايتين، وبالتالي لكن وجه الجمع موجود، رواية ابن عمر في منطوقها كده فقد عتق منه ما عتق، ده المنطوق. المفهوم ان الجزء الثاني لم يعتق، طب الجزء الثاني يتصرف فيه ازاي؟ يبقى تأتي الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه تكلمت في حكم المسكوت عنه في رواية ابن عمر رضي الله عنه، ولذلك قال ولا تنافي بين حديثين. وهذا ظاهر على أحد القولين، قال أن باب السعاية أنه لا يعتق بعتق الشريك وإنما يعتق بعد الأداء بالسعاية، يبقى الجزء المسكوت عنه، الجزء الآخر هو لم يعتق كنتيجة أن المعتق ليس عنده مال يعني لكي يعتق باقي العبد، يبقى الجزء ده نقول ما زال للشريك الثاني، الشريك الثاني، وبالتالي يبقى الجزء ده لا يعتق إلا بعد الأداء كالكتابة بالضبط. قلنا المكاتب إيه؟ عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حيستسعى العبد غير مشكوك عليه، يبقى كأن الحكم الجزء ده اللي هو لم يعتق يبقى كأن العبد هيكاتب السيد عليه، نقول حكم إيه؟ الكتابة، هو مش كتابة، لكن ده هذه قضاء في المسألة والحكم المسألة، لكن حيعامل معاملة الكتابة. في الكتابة نقول لا يعني يعتق إلا بعد أداء دين الكتابة، ولو بقي عليه درهم وده نقول مال قليل بالنسبة لمال اللي دفعه المكاتب، هو ما زال أيضا في الرق. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بردك لما حنأمر العبد أن بالاستسعاء عشان يسدد باقي القيمة حتى يعتق بأكمله، يبقى الجزء الذي لم يعتق لا يستسعى عليه العبد، نقول إلى أساسا لا يعتق هذا العبد إلا بعد الأداء، بعد أداء السعي. قال بخلاف الجزء الذي قد اعتقه فإنه قد تنجز عتقه، وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسعى عليك الكتابة. ومعلوم أن قوله إلا فقد عتق منه ما عتق لا ينافي عتقه بالسعاية على هذا الوجه. قال فغاية حديث ابن عمر أن يدل بمفهومه، قال فقول عتق ما عتق أو عتق ما عتق منطوق وقوع العتق في الجزء المباشر به، مفهومه انتفاء هذا العتق عن الجزء الآخر، والمفهوم قد يكون فيه تفصيل فيعتق في حال ولا يعتق في حال. ولذلك قال في إيجاب السعاية للعبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليه أولى، يتكلم على هل بيجب على العبد ان هنا يستسعى حتى يدفع باقي القيمة للشريك الثاني عشان يبقى حر. قال فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها على السعاية، أنه لا يكلف زي الكتابة بالضبط، يعني مش هيجي السيد كده يكاتب العبد والعبد لا يريد الكتابة، ده هذه الكتابة تبقى مطلب من العبد، وهو السيد يرى أنه فعلا قادر على الكسب، قادر على الكسب أو أن يوفي ذلك الدين، فعند ذلك يكاتبه، وكاتبوا من علمتم فيهم خيرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. في مسألة السعاية هنا لو كان قادر على السعاية والتكسب حتى يدفع هذه القيمة إلى الشريك الثاني يبقى يفعل هذا الأمر. قال إجاب السعاية للعبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليه أولى، قال أن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر، فلأن يوجب على العبد أن يفتك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخليص نفسه أولى وأحرى. اللي بيذكر كده إجابة السعاية للعبد جابها إزاي؟ يبقى قال إن الشارع أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر، أوجب على مين؟ على المعتق، المعتق الأول اللي هو الشريك الأول. الشريك الأول أعتق إيه؟ الجزء اللي يملكه، يملك ثلث ذلك العبد، يبقى أعتق ذلك الثلث. طب باقي الثلثين مملوك لمين؟ الشريك الثاني. فلما الشارع يكون أوجب على المعتق ده إنه يفك باقي الرقبة وهي مش مملوكة ليه أساسا، دي مملوكة للشريك الثاني، لكن الشارع أمر المعتق أن يسدد باقي القيمة للشريك الثاني كان عنده مال، فلذلك قال إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقباته من الرق الذي أثر الكفر، فليوجب على العبد أن يفتك بقية رقباته مع كسب وقدرته على تخليص النفس أو لو أحرى. يبقى زي ما الشارع كده أوجب على المعتق أنه يفك باقي الرقبة لو كان عنده مال، لو ما كانش عنده مال يبقى يوجب السعي على العبد إن كان قادرا على الكسب عشان يفك باقي الرقبة، عشان يفك باقي الرقبة، وقال يبقى ده من باب أولى وأحرى. قال وهذا في غاية الوضوح. قال وشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر، بل هذا أولى لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملك أحد، وقد أمكنه أن يصير نفسه عبدا محضا لله. والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد ورفع ضرر الشركة، ولهذا جوز الشريك انتزاع الشخص المشفوع من المشتري قهرا. هل ده الشارع أعطى لذلك المعتق إن هو حينتزع نصيب الشريك الثاني وبالتالي يدفع له قيمته؟ يعني نقول الشريك الثاني قد يعني لا يريد أن يعتق الجزء الثاني، نقول لا ملوش حكم في المسألة. لو أعتق الشريك الأول الشخص الذي له وعنده مال يبقى نقول بنلزمه أن يعتق الجزء الباقي، يدفع قيمة الشريك الثاني. الشريك الثاني ليس له قرار في المسألة، الشريك الثاني ده ليس له قرار، ولا طب أنا مش عايز مثلا أفك ذلك الأمر أو مش عايز أنا يعني نعتق هذا الجزء، لا ليس له كلام، مش أي نوع من أنواع التصرف في هذا العبد. فبالتالي بقى الجزء الآخر للشريك ينتزع منه قهرا بحكم الشارع، يعني قل ده ملكه لكن ينتزع منه قهرا. قال لأن الشارع ذكر أن المعتق الأول لو كان عنده مال يعتق عليه باقي العبد. طب نقول الشريك الثاني ليس له قرار في المسألة، ليس له قرار، لذلك هذا يقول ولهذا جوز الشريك انتزاع الشخص المشفوع من الشارع قهرا حتى يكتمل الملك له، وبالتالي يقوم بعتق ذلك العبد بأكمله، يقوم بعتق ذلك العبد بأكمله. فلذلك يبقى مسألة الاستسعاء هي مسألة ثابتة ولا تعارض بينها وبين الروايات المذكورة لا عن عمران بن حسين ولا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في من روى أنه لا يستسعى، باب في من روى أنه لا يستسعى أي أن العبد لا يطالب بالاستسعاء. قال في هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك قيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصه وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق أو فقد عتق منه ما عتق. يبقى قال باب في من روى أنه لا يستسعى، يبقى لا يطالب هذا العبد بالاستسعاء حتى يقوم بفك باقي الرقبة، وبالتالي لو عجز نفسه يبقى زي المكاتب كده، قلنا المكاتب يجوز أن يعجز نفسه وبالتالي لا يطالب بشيء، لا يطالب بشيء. هنا برضك في مسألة الاستسعاء هل تجب ولا لا، قلنا البعض أوجب على العبد، ولكن هنا قال في من روى أنه لا يستسعى لا يطالب بذلك الأمر، لا يطالب بهذا الأمر. قال ولكن من أعطى شركا له في مملوك قيم عليه قيمة العدل، هيقوم، قلنا يقوم قيمة العدل، احنا قلنا في فرق ما بين الثمن والقيمة، في فرق بين الثمن والقيمة. الثمن ده الثمن اللي انا اطلبه في السلعة القائمة، يبقى عين قائمة اطلب فيها ثمن كذا، يبقى لك الحق في هذا الامر، سواء بقى كان الثمن اقل من القيمة او اكثر من القيمة. في بعض الاحيان بنجد انسان بيبيع سلعة نقول السلعة دي اقل من ثمنها، اقل من الثمن بتاعها، ده هي اساسا نقول قيمتها مثلا 100 جنيه هو بيبيعها ب80، يبقى نقول بيعها بثمن اقل من القيمه، هي قيمتها 100 جنيه بيبيعها ب120 نقول بيبيعها باكثر من القيمه، يبقى في كلا الاحوال ده الثمن، الثمن اللي هو بيطلبه في السلعه القائمه، طالما العين قائمه له ان يطلب ذلك الثمن بسواء بقى بازيد من القيمه او انقص من القيمه. قلنا لكن لو انسان اعتدى واتلف ذلك فتلفت العين يبقى بنطلبه هنا بالقيمة، نطلبه بالقيمة لا نقول له ماذا تريد أو كم تريد من الثمن، لا كان الثمن لما كانت عين قائمة، أما الآن فيبقى الحكم نقول قيمتها بالسوء قد إيه، يبقى أهل الخبرة يقدرون ذلك الأمر، أهل الخبرة يقدرون ذلك الأمر. قلنا زي مسألة مثلا كده إنسان أنت جبت إنسان يعني لصنعة ما، لصنعة بيتفق كده ان الصنعه دي والله هيطلب فيها كذا، زي ما قلنا قاش كده بيطلب في المتر يقول لك 10 جنيه، يطلب في المتر. اتفقنا على كده، فعلى ذلك يبقى ده نقول اجره، يبقى مقدره والاجره دي تدفع بعد الانتهاء او بعد انتهاء من عملي، يبقى له الحق في هذه الاجره. نقول والله قال مش هنختلف، قال يبقى جبنا نقاش كده وقال لك يعني طب هتاخد على كام في المتر، قال لك مش هنختلف، خلاص مش هنختلف، فبيعمل بعد ما انتهت كده قال لك انا بطلب في المتر مثلا 15 جنيه، هنعمل ايه؟ نديله اللي بيطلبه نقول له لا. في الحاله دي نجيب بقى نقول اجره المثل، نشوف بقى في الصنعه، الصنعه دي تساوي قد ايه، السعر اللي نقول القائم ما بين الناس ده قالوا 7 جنيه، هنوفيها 7 جنيه، 12 جنيه هنوفيها 12 جنيه. يبقى في الحاله دي طالما لم نحدد الاجره مسبقا، لكن لو حددنا الاجره يبقى خلاص احنا في اتفاق، يبقى هيعمل مقابل اجره كذا في المتر مثلا، يبقى خلاص ده المتفق عليه. ان اختلفنا مش القول قوله بقى، ان اختلفنا نقول والله تقدر، يقدر اهل الخبره بقى العمل ده او الشغل ده يساوي قد ايه المتر في العمل او في هذه الصنعه، يقول كذا، يبقى احنا هنوفيه هذا الامر، هنوفيه هذا الامر. يبقى زي بالضبط كده المراه التي تزوجت بغير مهر لما تطلق، يبقى بعد دخول بها نقول لها مهر المثل، لها مهر المثل، يبقى نقول كان ممكن مهرها اللي بتطلبه مبلغ معين ولها الحق في طلب ذلك المهر، لا هي لم تطلب ذلك المهر وتزوجت بدون مهر، إن بنى بها وطلقت يبقى نثبت لها مهر المثل، يبقى المهر نقول في وقتها بكامل مهر بيدفع، يبقى نقول الله أدي الحالة الاجتماعية وإلى غير ذلك لها معايير، يبقى ده كامل مبلغ اللي بيدفع يبقى قد كده، يبقى شلوه مش اللي هتطلبه، لا يبقى اللي تطلبه كان من الاول، اما الان فيبقى على نقول ايه اجره المثل مهر المثل. يبقى كذلك ايضا هنقوم العبد، العبد ده لو عرض في السوق يساوي قد ايه؟ يساوي قد كده، هذا قيمه العدل. قال فاعطى شركاءه حصصه واعتق عليه العبد، والا فقد اعتق منه ما اعتق او فقد عتق منه ما عتق. يبقى بيديهم بقدر الحصص، فان كان الشريك واحدا اعطاه جميع الباقي اتفاقا، فلو كان مشتركا بين ثلاثه فاعتق احد حصته هي الثلث والثاني حصته هي السدس، فليقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسويه او على قدر الحصص، الجمهور على الثاني. يبقى لو احنا تخيلنا ثلاثة شركاء في عبد، واحد أساسا يملك ثلث ذلك العبد، والثاني يملك سدس ذلك العبد، والثالث يملك نصف ذلك العبد، يبقى هذا العبد هو الثلث زائد السدس زائد النصف يساوي واحد صحيح. يبقى نقول أحد الشركاء يملك ثلث العبد، والشريك الثاني يملك سدس العبد، والشريك الثالث يملك نصف العبد. فالشريك الأول نقول أعتق ذلك الثلث، الشريك الثاني أعتق السدس. يبقى في الحالة دي نقوم الجزء الباقي ويدفع للشريك الثالث. مين اللي هيدفعه؟ الشريك الأول والثاني. هل يدفعوه بالسوية ولا بقدر الحصص، بقدر ما يملكون؟ يبقى لأن ده ملك السدس وده ملك الثلث، فده أعتق الثلث وده أعتق السدس، أصبح دلوقتي هيقيمه النصفه يدفعوه. يبقى دولت أساسا نقول هيبقوا شركاء في دفع القيمة الباقية للشريك الثالث، لما يدفعوه هيدفعوه بقدر الحصص بتاعتهم، بقدر ما يملكون من ذلك العبد ولا بالسوية. يبقى هذه المسألة. قال فلو كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته والثلث والثاني حصته والسدس، فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية؟ يبقى نقول مثلا النصف ده يساوي مثلا 40، فهل يبقى ده عليه 20 وده او نقول مثلا يساوي 30، هل ده عليه 15 ده 15، ولا بنسبه الحصص؟ يبقى ان صاحب الثلث عليه 20 وصاحب الثلث عليه 10. يبقى الجمهور على الثاني، ان هو يقسم هذه القيمه على الشركاء اللي هم اعتقوا بالحصص على حسب قدر النصيب بتاعه، على قدر النصيب. وعند المكان حنفية خلاف كالخلاف في الشفعة، يبقى قالوا يبقى حيعتق بالسوية، يبقى كأن بالضبط كده بعيد عن الحصص، ده شريك أول شريك ثاني، مش هنقول ده اعتقد دي وده اعتقد دي، لكن دولت اعتقوا فحيتحملوا قيمة العبد بالنسبة لنصيب الثالث بالسوية. يبقى ده مش هنقول ده اعتقد للسدس وده للثلث، نقول ان الأول اعتق نصيبه والثاني اعتق نصيبه، يبقى يتفضل نصيب الثالث ده اللي هو النصف. يبقى نقول يتحملوا الأول والثاني، فالبعض قال بالسوية والبعض قال بالحصص. قالوا أيضا كمسألة الشفعة، إذا كان اثنين لا يأخذان بالسوية أو على قدر الملك، يعني مسألة زي الشفعة بالضبط، ثلاثة كده اشتروا أرض، نقول واحد ليه ثلث الأرض ده على المشاع، ولأن دول شركاء الأرض لم تحدد حدودها، فده ليه ثلث الأرض وده ليه سدس الأرض ولا نصف الأرض، نقول على ذلك صاحب النصف أراد أن يبيع، فطبعا هنا ما يبيعش، نقول دول أحق بالشفعة، فهل لما يأخذوها بالشفعة يأخذوها بالسوية ولا بقدر الحصص؟ هي نفس القضية أيضا، هي نفس القضية. قال في ذلك وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق، يعني نقول هو ده المقدور في حقي، فلو كان معسرا يبقى لا يطالب بأكثر من ذلك، إن كان معسرا يطالب بسداد باقي القيمة للشريك الثاني حتى يعتق العبد بأكمل، حتى يعتق العبد بأكمله. قال واحتج مالك الشافعي بهذا الحديث أنه إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال قال عتق من العبد ما عتق أو عتق العبد ما عتق ولا يستسعى. يبقى البعض قال إنه لا يطالب بالاستسعاء بناء على رواية ابن عمر، لكن الرواية المذكورة كما بينا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيها وإلا استسعى العبد غير مشكوك عليه، ودي لفظة صحيحة وأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث صحيح، حديث مذكور عن أبي هريرة حديث صحيح، وحديث ابن عمر حديث صحيح، ولا تعارض بين الاثنين، ولكن كما بينا آدي كان وجه الجمع كما ذكر العلماء. مذهب مالك أن المعتق إذا كان مصرا قوم عليه حصص الشركاء وعنقول دفع هذه القيمة للشركاء واعتق العبد بعد التقويم لا قبله، وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك، وليس له أن يمسكه رقيقا ولا أن يكاتبه ولا أن يدبره ولا أن يبيعه، وإن كان معسرا فقد عتق ما أعتق، والباقي رقيق يبيع الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقا أو يكاتبه أو يائبه أو يدبره، وسواء أيسر المعتق بعد عتق أو لم يسر. مذهب الإمام مالك أن المعتق إذا كان مسرا لو الشريك الأول لو أعتق نصيبه ده قوم عليه حصة الشركاء، وبالتالي يبقى حيدفع هذه القيمة. أعتق العبد قال بعد التقويم لا قبل التقويم، يبقى يعتق بعد التقويم، يبقى نقوم العبد قيمة العبد، ويبقى بعد التقويم كده يبقى نقول والله يبقى العقد العبد كده أصبح حر، وهذه القيمة تلزم المعتق الأول، تلزم المعتق الأول هو هيكون بسدديها لأنه له مال. وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك. طب الشريك الثاني لما لقى الأول كده أعتق، فهل يا ترى أراد أن يعتق النصيب بتاعه هل يعتقه؟ قال الإمام مالك إن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك. البعض يقول إن المعتق لو كان مصرا أعتق ذلك الجزء يلزم الجزء الثاني، وبالتالي قالوا الشريك الثاني ده ينزع منه الملكية قهرا. طب لو أراد أن يعتق قالوا لا ليس له سبيل إلى ذلك، لأن أصبح دلوقتي بنلزم المعتق الأول اللي هو الشريك الأول، وكأن ده ليس له يعني خلاص خرج العبد من ملكيته، وبالتالي لو أعتق نقول لا هو نصيبه خلاص انتزع منه. فهذه معنى الكلام عند الإمام مالك رحمه الله، قال إن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك، يعني بيرى إن هي ذي الحصة مملوكة ما زالت الشريك الثاني، ما زالت مملوكة الشريك الثاني. جانب العلماء يقولون إن هذه الحصة تنتزع من الشريك الثاني وبالتالي يطالب الشريك الأول، ده الكلام ده لو كان مصيرا بدفع القيمة، يبقى كأن الشريك الثاني كده انتزعت منه الملكية، كأنه باع، كأن كده بالضبط كده باع للشريك الأول. فلو أعتق نقول لا هو لا يملك الآن، لا يملك. عند الإمام مالك رحمه الله قال إن هي الملكية ما زالت الشريك، فلو أراد عتق هذه الحصة فله ذلك الأمر، وكان الولاء بينهما، وليس له أن يمسكه رقيقا أو أن يكاتبه أو لا أن يدبره ولا أن يبيعه، وإن كان معسرا الشريك الأول فقد أعتق ما أعتق، والباقي رقيق، يبقى الباقي ما زال يبقى في نصيب الشريك الثاني، يبيعه الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقا أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره، وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر، أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر. نقول لما أعتق، لما أعتق كان معسر يبقى أعتق منه معتق، وبعد فترة كده بقى موسر لا يطالب بأكثر من ذلك. الحكم نقول على اللحظة اللي كان فيها بالضبط كده، زي ما نقوله إنسان عليه كفارة يمين، في كفارة اليمين نقول له أنك أنت تطعم 10 مساكين وإن لم يجد هيصوم 3 أيام، ما كانش واجد بدأ في الصوم شرع كده في الصوم، بعد صام أول يوم أو لسه بيصوم أول يومه ودخل في الصوم، بعد ذلك بقى موسر عنده مال، نقول لا ما يعودش خلاص، هو لما باشر هذه الكفارة يبقى باشر الكفارة وهو لم يجد، فهو بقى واجد دلوقتي، نقول له لا مش هنديه، نقول له والله حكمين على كفارة واحدة دي، نقول حنث يمين فهيبقى عليه كفارة، لكن نلزمه بعد كده بالإطعام نقول لا. طب يسيب الصيام ويطعم؟ لا، لأن هو شرع في ذلك وده كان المقدور في حقه، ده كان المقدور في حقه. هنا نفس القضية، لو المعتق بعد عتق كان عند عتق كان معسرا وبعد كده بقى موسرا يبقى لا يكلف بعتق الباقي، يبقى العبرة أنه عتق منه ما عتق، ده كان وضعه لما أعتق ذلك الشخص الذي له في ذلك العبد. مذهب الشافعي في قوله أحمد وإسحاق أن الذي أعتق إن كان مسرا قوم عليه حصة الشريك الثاني، وأصبح حرا هذا العبد حين أعتق الذي أعتق نصيبه، يبقى بيملك الحرية، كأن الشريك الأول لما قال هذا الجزء الذي لي هو حر نقول نعتقه بها، يبقى العبد يعتق عليه بأكمله ويملك الحرية الآن، وأصبح قيمة العبد للشريك الثاني أصبحت في ذم ذلك المعتق، أصبحت في ذم ذلك المعتق وقت ما يسدد، لكن مش موقوف حرية العبد ده في الجزء الثاني على أداء الشريك الأول للقيمة، لكن مجرد أنه هو أعتق كان مسرا يبقى يعتق عليه العبد بأكمله، يملك الحرية من ساعة ما هو أعتق الشخص الذي له طالما كان مسرا، والباقي هو هيسدد القيمة، هيسدد القيمة لذلك الشريك الثاني، يبقى مش هيعتق الجزء الثاني اللي هو مملوك للشريك الثاني بعد أداء القيمة، لا، ده هو مجرد أنه أعتق وكان مصرا. يبقى على ذلك ما يقول في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله مذهب الشافعي في قول وأحمد إسحاق أن الذي أعتق إن كان مصرا قوم عليه حصة الشريك الثاني، وحر والعبد أصبح حرا بأكمله حين أعتق الذي أعتق نصيبه، وليس لمن يشركه أن يعتقه ولا أن يمسكه. وإن كان معسرا فقد عتق ما عتق وبقي سائر مملوكا يتصرف فيه مالكه كيف شاء. يبقى كل قضية هل يا ترى بيعتق الجزء الثاني ده بعد أداء القيمة من الشريك الأول إن كان معسرا، ولا بعد التقويم، ولا من اللحظة التي أعتق فيها عند الشافعي رحمه الله، من اللحظة الذي أعتق فيها يبقى أصبح في الحالة دي هو حر بأكمله طالما كان المعتق موسرا. قلنا عند الإمام مالك رحمه الله قال إن كان موسرا قوم عليه حصص شركاء وحيعتق بعد التقويم لا قبل التقويم. يبقى حيعتق قبل التقويم ولا بعد التقويم تفرق، مسألة تفرق. يبقى احنا نبص نقول مسألة بسيطة جدا، قبل التقويم بعد التقويم هيملك الحرية؟ لا، نقول يعني على ذلك يبقى بعد نقول اعتق النصيب ده وده مات، يبقى مات بعد ما اعتق الشريك الاول النصيب الذي له في ذلك العبد مات بعد كده، العبد مات حر ولا عبد؟ حر كده. يبقى فيها ميراث وفيها احكام مترتبه على ذلك الامر. ان احنا ممكن بننظر كده ان قبل التقويم بعد التقويم دي لحظات، لكن نقول بيفرق فيها الحكم. يبقى تبعات الامر ما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك، فهي بتبقى نقول احنا نراها كانها لحظه. يعني ايه الفرق ما بين دي ودي؟ نقول لا، ده هو في فرق اساسا في الحكم. يبقى عند ذلك اصبح حر ولا هو ما زال ايضا في الرق؟ يبقى اصبح حر ولا ما زال في الرق؟ يبقى على ذلك دي احكام يترتب عليها يعني ما يترتب من احكام. ويبقى دي المساله ان من قال انه لا يطالب الاستسعاء استند الى هذه الروايه المذكوره عن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في الملوك اقيم عليه قيمه العدل فاعتق شركاء حصصهم واعتق عليه العبد، والا فقد اعتق منه ما اعتق او فقد عتق منه ما عتق. لكن كما بينا انه لا خلاف بين هذه الروايه المذكوره عن ابن عمر والروايه المذكوره عن ابي هريره رضي الله عنه في استسعاء العبد غير مشكوك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى بالنسبة